بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الستير. وقد يدور على ألسنة الناس اسم الستار، واسم الستار لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، أما الذي ورد اسم الستير فقد ورد هذا الاسم في السنة ولم يرد في القرآن، مقروناً باسم الحيي. وقد يكون الاسم الحقيقي في هذا الموضوع الستير وليس الستار. هذا الاسم ورد مطلقا منونا مرادا به العالمية، دالا على كمال الوصفية. وفي الحديث الشريف الصحيح: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه: إن الله ستير يحب الستر. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا بد من وقفة عند كلمة فادعوه بها، يعني تقربوا إلى الله بالتخلق بالكمالات الإلهية. يمكن أن تتقرب إلى الرحيم بأن تكون رحيماً، ويمكن أن تتقرب إلى العدل بأن تكون منصفاً، ويمكن أن تتقرب إلى الستير بأن تكون ستيراً. ولا بد من التنويه إلى أن طبع الإنسان يقتضي الفضيحة، طبع يستمتع في أن يذكر فضائح الناس وأن يكشف عوراتهم وأن يتندر بسقوطهم. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الإنسان معه طبع ومعه تكليف، الطبع يتناقض مع التكليف. طبعه يقتضي أن يبقى نائماً مسترخياً غارقاً في نوم لذيذ، والتكليف يقتضي أن يستيقظ ليصلي الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن الطبع يقتضي أن أبقى نائما، والتكليف يأمرني أن أستيقظ، والطبع يقتضي أن آخذ المال، والتكليف يأمرني أن أنفق المال. الطبع يقتضي أن أخوض في فضائح الناس، والتكليف يأمرني أن أستر. الستر يحتاج إلى إرادة، إلى قوة إرادة، مع قصة ممتعة جداً تثير الحاضرين، يتلهفون إليك، تشرئب أعناقهم إليك، لكنك مؤمن، والمؤمن ستير يسكت. فلذلك هذا الذي يمشي مع طبعه، يسترسل مع طبعه، نقول له: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. أن يتمشى الإنسان مع طبعه قضية سهلة جدا، يسترخي، أي شيء بيعرفه بيتكلمه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في إنسان أي شيء وصل إلى أذنه ينشره. يعني النبي علمنا أن إنسانا يحدثك حبي حديث ولم يقل لك هذا الحديث أمانة إطلاقا، لكن سمع خطوة نعال وراءه فالتفت قلقا، التفاتته القلقة تعني أن هذا الحديث بالأمانة، ما قال لك شيئا لكن رأيته قد أصابه قلق حينما سمع وقع خطوات وراءه. الحديث إذن بالأمانة، فالإنسان الطبع يقتضي أن تنشر فضائح الناس. لذلك أعظم ما عند المؤمنين أنهم مجتمع ستير، وأحقر ما في مجتمع الكفر أنه مجتمع فضائحي. نعم، أساسه الفضائح، والآن الإعلام أساسه الفضائح. بالمناسبة لو تتبعت فضائح أهل الدنيا من آدم إلى يوم القيامة لا تزيد الفضائح عن موضوعين: فضيحة مالية وفضيحة جنسية. وأنت حينما تحصن نفسك في موضوع المال وفي موضوع الجنس تكن في حصن حصين وفي حرز حريز. لذلك أيها الإخوة، الحديث الشريف: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث الآخر: إن الله ستير يحب الستر. يعني أختك حدثتك عن مشكلة بينها وبين زوجها، والمجلس بالأمانة فضحتها، قلت لأختها الثانية والثالثة والرابعة ولأخواتها ولأخيها، فإذا مشكلة مع زوجها بين كل الناس. هذا ليس من صفات المؤمن. أذكركم بأن الإنسان يمكن أن يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله. الله ستير، فالمؤمن يجب أن يكون ستيراً. أولاً، الستير في اللغة على وزن فعيل، وهذه الصيغة من صيغ المبالغة، يعني بيستر مليون فضيحة وبيستر أكبر فضيحة. صيغ المبالغة تأتي في الكم والنوع. الله غفار، صيغة مبالغة، بيغفر أكبر ذنب وبيغفر مليار ذنب كماً ونوعاً. الستير على وزن فعيل من صيغ المبالغة، ومعنى ستر الشيء أخفاه، ستر الشيء أخفاه. لكن كملاحظة، فرق بين الستر والستر. الستر مصدر، ستر يستر سترا، أما الستر اسم. هذه القماشة التي توضع على النافذة اسمها ستر. فرق بين الاسم وبين المصدر. المصدر يدل على حدث، تماما كشق يشق. الآن هذه العملية اسمها شق، أما هذا الخط اسمه شق. فالله عز وجل يستر عباده. أولاً، الستير الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء. وأساساً الله عز وجل جعل الإنسان بخصيصة أن سرك لا يطلع عليه أحد، لا صديق ولا قريب ولا زوجة ولا ملك، لذلك أعجب العجب ممن ستره الله عز وجل وهو يفضح نفسه. هذا يشيع بين الشباب والشابات بعد الزواج، تحدثه عن ماضيها، من سألك عن هذا؟ نوع من الحمق. فإذا شك في ماضيها وقع النفور، أو يحدثها عن علاقاته السابقة. الإنسان حينما يبتعد عن الله يسوقه الشيطان دون أن يشعر. الله عز وجل سترك. حدثني أخ قال لي إنسان صالح أباح له بعض أصدقائه أنه زنى في وقت مضى. قال لي والله مضى على هذه القصة 30 عاماً، وكلما نظرت إليه تذكرت أنه زنى. الإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. فإذا الله عز وجل إنسان وقع منه زلة والله ستره، ما له حق يفضح نفسه. نحن ما في عنا بالإسلام ما يسمى بالبوح، أنه تقف أمام رجل الدين وتبوح له بكل أخطائك. هذا شيء ليس وارداً عندنا إطلاقاً. الله ستير، ما دام سترك يجب أن تستر نفسك. ما في داعي أبداً أن تبوح بأخطاء صدرت منك لأي إنسان. إذاً الستير هو الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء. يعني تروي الكتب قصة رمزية أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استسقى ربه، فقال الله له: يا موسى إن فيكم عاصيا، مطر ما في، إن فيكم عاصيا. فقال: من كان يعصي الله فليغادرنا. ما غادره أحد، وبعد حين الأمطار نزلت كأفواه القرب. قال: يا رب من هذا الذي كان يعصيك؟ قال: عجبت لك يا موسى، أستره عاصيا وأفضحه تائبا؟ أستره عاصيا وأفضحه تائبا؟ من تاب الله عليه وستره ينبغي ألا يفضح نفسه إطلاقا، حتى لو كان في عليك ذمة في الجاهلية وتبت إلى الله، ولا بد من أن تؤدى هذه الذمة لصاحبها، يمكن أن ترسلها له بحوالي بريدية من دون أن تفضح نفسك، أن تقول له: كنت عندك مرة واختلست هذا المبلغ من الطاولة. أبدا، حتى لو عليك حق لا بد من أن يؤدى، يمكن أن تؤدي هذا الحق من دون أن تفضح نفسك، لأن الله ستير، أسبغ عليك ستره، لا تفضح نفسك. الآن الستير يأتي بمعنى آخر، معنى المنع والابتعاد عن الشيء. فقد ورد في الحديث الشريف الصحيح: من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار. من يصدق أنه إذا ربى بنتاً أو بنتين أحسن تربيتهما، رباهما على الصلاح والحياء والورع والتقوى، ثم اختار لهما زوجين صالحين من المؤمنين ومات له الجنة، يعني يكفي أن تربي بنتين، وفي بعض الروايات بنتا واحدة، يكفي أن تربي بنتا، أن ترعاها، أن تؤدبها بأدب الإسلام، أن تحجبها، أن تختار لها زوجا مؤمنا، يكفي هذا العمل لتكون في الجنة. إذن الستر هنا بمعنى البعد، يعني تربية هذه البنت تربية صالحة تبعدك عن النار. أخواننا الكرام، من البيت هناك مئات الطرق إلى الله، من البيت من الطريق هناك مئات الطرق إلى الله، من عملك مئات الطرق إلى الله، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في بيت ما في بنات، هذا كلام النبي. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ومعنى رجل في الكتاب والسنة لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة رجال في القرآن لا تعني أنهم ذكور، تعني أنهم أبطال. قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، واحد من عامة المؤمنين. ما هذه الثلاثة؟ يقول: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. معنى ذلك الجنازة لها قول، القول قد يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. قال: ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. لذلك الإنسان إذا مشى في جنازة، هذا الذي في النعش انقضى أجله وختم عمله وسيحاسب عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لذلك قالوا: أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، ما طبق علمه. وأندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ورثوه حلالا أنفقوه في طاعة الله فدخلوا بمال أبيهم الجنة ودخل هو بماله النار، لأنه كسبه من طرق متعددة لا ترضي الله عز وجل. فلذلك المعنى الدقيق: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. الآن يمشي في الجنازة يتحدث عن الصفقات والبيت الفلاني والمحل الفلاني والحفلة الفلانية اللي حضرتها رائعة كانت، ماشي بجنازة. ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بطل بالجنازة، بطل وبالصلاة بطل. الثالثة موطن الشاهد: وما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. التعبير الدارج، في ناس مو قابضين الدين، حديث شريف صحيح قال لك: هذه البنت إذا ربيتها وأحسنت أخلاقها وحجبتها ودللتها على الله واخترت لها زوجا مؤمنا فلك الجنة، عمل يكفي لدخول الجنة. يعني أنا ليس من عادتي أن أروي قصص مبنية على منامات، لكن هناك قصة مؤثرة جدا، أنه أحد خطباء دمشق والقصة من 50 سنة تقريبا، رأى في المنام رسول الله وتأثر تأثرا بالغا لهذه الرؤية، وقد ورد أنه من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: قل لجارك فلان. جاره بائع متواضع جدا إلى جانب المسجد، قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني هذا الخطيب تألم ألما شديدا، البشارة لي أم له؟ لجاره، إنسان متواضع من عامة الناس. طرق بابه، دخل إلى بيته، رحب به، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولن أعلمك إياها إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. امتنع، فلما ألح عليه قال له: والله لن أنقلها إلى مسامعك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. قال له: والله أنا خطبت امرأة وتزوجتها، وفي الشهر الخامس كانت حملا في الشهر التاسع، يعني الحمل ليس منه. قال له: زلت قدمها. قال له: بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني أن أطلقها، بإمكاني أن أسحقها، لكن أردت أن أجعلها تتوب على يدي. جئت لها بولادة وولدت في الليل، وحملت الطفل الصغير الذي ليس منه تحت عباءته، ودخل إلى جامع في السنجقدار. دخل المسجد بعد أن نوى الإمام فريضة الفجر، وضع الغلام وراء الباب والتحق بالمصلين ولم يره أحد. فلما انتهت الصلاة تحلق الناس حول الغلام ودهشوا، فجاء هو وكأنه لا يعلم ما الخبر. قال: ما الخبر؟ قال: تعال انظر. قال: أنا أكفله، أعطوني إياه. فأخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط، وهو تولى تربيته ورده إلى أمه وتابت على يديه. الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل أن تطلقها، وأن تسحقها، وأن تركلها بقدمك، لكن الله أمرك بالإحسان، فأنت إذا فعلت هذا أنقذتها من الفضيحة وأنقذتها من الضياع. فما كل قضية تحل بالعدل، تحل آلاف القضايا بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا تكن فضاحاً، كن ستيراً. لذلك الله عز وجل ستير، يحب كل ستير. وتخلق بهذا الكمال الإلهي، وتقرب إلى الله بهذا الكمال الإلهي، ولا تكن فضاحاً. فلذلك المجتمع فضاح، يعني ما من قصة يرويها إنسان إلا بعد أيام بين كل الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ستيرة. وأما التي تخرج من بيتها تشتكي على زوجها فهي فضاحة. لا ينظر الله إلى امرأة تشتكي على زوجها، يحب الله المرأة الستيرة. المرأة الستيرة مرأة مؤمنة. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً عند إخوتنا الكرام، في أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه ستير، ويمكن أن تتقرب إلى الله بهذا الكمال وهو أن تستر. طبعاً الكلام له قواعد شرعية، في موضوع الفتوى، في موضوع إنكار المنكر، في حالات، أما الأصل أنك ينبغي أن تستر، والمجالس بالأمانة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الستير، وقد قيل الرب رب والعبد عبد. من شأن الرب أن يستر القبيح وأن يظهر الحسن، ومن شأن العبد غير المؤمن أن يظهر القبيح وأن يكتم الحسن. أما المؤمن فمن شأنه أن يتخلق بكمالات الله عز وجل، فيستر القبيح ويظهر الحسن، وهذا خلق كريم، وهذا رقي إنساني، أن تظهر الحسن وأن تستر القبيح. بينما غير المؤمن يظهر القبيح ويستر الحسن. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد، ضيعت شيئا ثمينا جدا وأنت في حيرة من أمرك ثم وجدته. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن العقيم الوالد. بعد 10 سنوات جاءه غلام بعد اليأس والإحباط، ومن الظمآن الوارد، الظمآن الذي كان على مشارف الهلاك، فرأى ماء فشرب. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وإذا تاب العبد توبة نصوحة، هنا الشاهد، هنا اسم الستير، فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. هذا شأن الستير، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك. لكن الإنسان غير المؤمن شأنه العكس، هو يظهر القبيح ويستر المليح. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة: تعوذوا بالله من ثلاس فواقر، من جار سوء إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. في إنسان أنا أسميه قناص، يتعامى عن كل الفضائل، فإذا ضبط تقصيراً أو مخالفة أو عيباً أو عورة فضحها ونشرها وبالغ في الحديث عنها، هذا اسمه قناص. وهناك نماذج بشرية في كل المجتمعات موجودة، يتعامى عن كل الفضائل وعن كل الإيجابيات وعن كل الخيرات، ويظهر العيوب والنقائص. لذلك تعوذوا بالله من ثلاث فواقر، من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه. ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. ومن امرأة سوء إن دخلت عليها لسنتك وإن غبت عنها خانتك. هذه فواقر ثلاث. صدق أيها الأخ الكريم، أنت حينما تستر مسلماً وتدفن قصته تحت الأرض ولا تبوح بها أبداً تشعر بقرب من الله كبير. وحدثتكم في اللقاء السابق عن هذه التي زلت قدمها فأصلحها زوجها وجعلها تتوب توبة نصوحة، حتى إن هناك بشارات تبشره برضوان الله عز وجل. القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. شيء جميل، أيام الإنسان يقول: من 20 عام ما نمت يوماً مرتاحاً معها. يقول: والله من 20 عاماً ما وجدت من زوجتي ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية، يعني انتظر. وقامت فخطبت، قوية في دينها كاملة في خلقها. قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى أتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيه وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. قال: فألجأتني إلى أن أخطب، يعني اضطر أن يلقي خطبة أمامها. وقف وقال: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. أعطاها قائمتين. نحن في عنا قاعدة: لا معصية قبل التكليف، لا معصية قبل التكليف. بتكلف، بتبين، بتوضح، ثم تحاسب. أزواج كثيرون لا ينطق بكلمة، فإذا أخطأت في ميزانه هو يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها. ما بلغت؟ ألا أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. شاهد القصة في اسم الستير: ألا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. ما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة ليست فضاحة، لا تفضح زوجها. الإنسان في البيت في عليه ضغوط عمل أحياناً، أيام يقل المال بين يديه، أحياناً يصبح سريع الاستسارة، فالمرأة الصالحة تقدر هذا الظرف. في متاعب في الحياة كبيرة جداً، أحياناً بالتجارة في مشكلات كبيرة، بالوظيفة في صعوبات بالغة. ألا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك تكاد صفة الستر تكون الصفة الأولى في المرأة المؤمنة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. فشاهدنا في موضوع اسم الستير أنه قال لزوجته: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يأخذ من كل جهة إيجابيتها ويبتعد عن سلبياتها. في أشخاص بالعكس يأخذون من كل جهة سلبياتها ويبتعدون عن إيجابياتها. يعني أحياناً يكون لك صديق له إيجابيات كثيرة جداً وله سلبيات، يقتبس من سلبياته ومن سلبيات هذا وهذا، فإذا هو كتلة من العيوب والنقائص. في إنسان آخر يأخذ من كل شيء إيجابياته، يجمع محاسن كل شيء. فعود نفسك أن ترى في الإنسان الجانب الإيجابي. ما في إنسان كله شر ولا في إنسان كله خير. أنت حينما توطن نفسك أن ترى في من حولك النواحي الإيجابية. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في صلاة من صلوات الفرائض، صحابي تأخر عن إدراك الركعة الأولى فدخل إلى المسجد وأسرع ليلحق مع النبي الركعة الأولى، أحدث جلبة وضجيجا وشوش على الصحابة الكرام صلاتهم. لما انتهت الصلاة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. بدأ بالإيجابيات: زادك الله حرصا ولا تعود. أنت كمدير مؤسسة، كأب، كمعلم، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مدرسة، حولك موظفون لهم إيجابيات ولهم سلبيات. إياك ثم إياك ثم إياك أن تبدأ بسلبياتهم. إن عندك موظف يتأخر لكنه أمين، إن أردت أن تعاتبه يجب أن تبدأ بالحديث عن أمانته: أنا معجب بأمانتك وأنا ممتن من إخلاصك، لكن هناك مأخذ طفيف لا بد من تلافيه. هكذا علمنا النبي. لذلك في عالم نفس أمريكي ألف كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء. هالكتاب الطبعة الأولى كانت 5 ملايين نسخة. جاء عالم محمد الغزالي رحمه الله، أخذ هذه القواعد وذكر ما يقابلها في القرآن والسنة. فإذا كنت مدير مؤسسة أو مدير مشروع أو مدير جامعة أو أب أو معلم وردت أن تعاتب بعض من حولك، ابدأ بإيجابياتهم. فجاء بالحديث هذا: زادك الله حرصا ولا تعود. إذن الشاهد: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. رسم سياسة. وأنا أقول دائما فترة الخطبة فترة مهمة جدا، يجب أن يرسم الخاطب أو الزوج مستقبلا لزوجته سياسته في كل شيء. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ثم قال: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي، يعني أم زوجته: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة: شاهدنا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. والمرأة المؤمنة ستيرة، والزوج المؤمن ستير، لا يفضح زوجته، لا يمدحها أمام الناس مدحا يغري الناس أن يلتقوا بها، كمان في عادة سيئة جدا، يثني على جمال زوجته وعلى حكمتها وعلى طبخها وعلى وعلى. ليس هذا من الكمال؟ لكن ليس من الكمال أيضا أن تذم زوجتك؟ كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المرأة الستيرة، وأنت أيها الزوج الكريم يجب أن تكون ستيرا. نعم. قال: ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. نعم. لذلك أنا أقول مما ينظم علاقة الزوجين هذا الحديث الشريف: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وأقول دائما: إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني الزواج على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما. الآن من معاني الاستتار التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها المقولة الشهيرة: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يعني إنسان غلبته نفسه لا ينبغي أن يفتخر بهذه المعصية. السؤال الآن: ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي عاصي، أما الفاجر يجاهر بمعصيته ولا يعبأ بها، يفتخر بها أحياناً. لذلك ذنب الفاجر كبير جداً، إنه إنسان مستعلي مستكبر، لأنه يذكر ذنبه أمام الناس ولا يستحيي به فهو فاجر. أما العاصي قد يكون مغلوب، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكبار. لذلك فرق العلماء بين معصية غلبة الشهوة وبين معصية الاستكبار. إبليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين. في معاصي استكبار، في معاصي غلبة شهوة، ربنا غلبت علينا شقوتنا. لذلك الفرق كبير جداً بين أن تغلب وبين أن تستعلي. لذلك إذا بليتم بالمعاصي فاستجروا، مقولة، إذا بليتم بالمعاصي فاستجروا. والذي لا يستتر لا يصنف مع العصاة، يصنف مع الفجار. في شيء آخر، نحن في إسلامنا ممنوع أشد المنع أن تبوح بمعاصيك لرجل الدين، هذا ليس وارداً في إسلامنا. إنسان زلت قدمه وارتكب معصية والله ستره، ممنوع منعاً باتاً أن تذهب إلى شيخ وأن تبوح له بما فعلت. إيه الله سترك، استر نفسك. والإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. وفي أزواج كسر بعد الزواج يحدثها عن أخطائه قبل الزواج، أعوذ بالله، أو هي من حمقها تحدثه عن أخطائها قبل الزواج. فالإنسان لا يغفر، الله عز وجل سترك وما فضحك. تفضح نفسك، هذا موقف في حمق كبير جدا. لذلك البوح بالأخطاء وقد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. البوح بأخطاء قد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. الآن يدخل في باب الاستتار أن يستر الإنسان عورته. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فاغتسل عرياناً، فقال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني رأيتك لا تستحي من الله. سبحان الله، يعني العالم الآن انقسم مؤمن وغير مؤمن. أهل الإيمان يستترون، وأهل الضلال يكشفون عوراتهم. نعم. لذلك الآية الكريمة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شأن الشيطان التعري. يعني أنا أقول لكم والشيء مؤلم، هناك شباب يقومون في البيت بثيابهم الداخلية أمام أخواتهم، وهناك شابات يرتدين ثيابا شفافة أمام آبائهم وأخواتهم، هذا لا يجوز إطلاقا. لذلك إذا كان في فواحش ضمن الأسرة الواحدة سببها التعري هذا. يعني حتى الإنسان لو دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا، ففي صحابي تعجب أنه كيف نستأذن على أمهاتنا؟ قال له: أتحب أن تراها عريانة؟ المرأة لها خصوصيات. فلذلك من شأن الشيطان أن ينزع عن الإنسان لباسه، وهذا الشيء في تفلت بالبيوت، تفلت في الطرقات. المرأة تبدو كما خلقها الله كاسية عارية، بينما المؤمن يرتدي ثياباً سابغة، والمؤمن كذلك. الأبلغ من ذلك، يجب أن تستر خصوصيات الزوجة. كل إنسان له زوجة، في خصوصيات. بنسمي العلاقة بالزوجة علاقة حميمة جداً. هذه العلاقات الحميمة ينبغي ألا يبوح بها الزوج، وينبغي ألا تبوح بها الزوجة أبداً. ينبغي ألا يبوح بها الزوج، وينبغي ألا تبوح بها الزوجة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى إشارة واضحة جداً، فكهذا الذي يلتقي مع زوجته ثم يحدث الناس بما كان البارحة، وكأن الناس يرون هذين الزوجين عريانين. هذا أيضاً من نقائص المجتمع. في شيء آخر، ستر ما بين الزوجين من خصوصيات. وفي إنسانة بفرنسا تعمل في التمثيل، سئلت وقد لفت نظري إجابتها، سئلت: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. واحد لا يصلي الفجر في وقته، فشكى للنبي أنه نؤوم، فقال له عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال له: دعه يا عمر، دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. ثم دعا له وقال: يا ربي أذهب عنه النوم إذا شاء. معنى ذلك الإنسان إذا شاء يستيقظ، أذهب عنه النوم إذا شاء. أخواننا الكرام، أهم ما في هذا الدرس: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اجعل ستر المسلمين عملا صالحا تلقاه يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، لأن المؤمن عليه أن يتخلق بكمالات الله. الآن قصة فيها فحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قصة تعطي فكرة سيئة على المجتمع، لا ترويها كثير. إذا رويتها لمن لا يحتاجها استسهل المعصية. في قصص تقع، بس ليس من المستحسن أن تكثر من رواية هذه القصص. لذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. كل إنسان يتبع عورات الناس، الله عز وجل توعده بأن يفضحه في عقر داره. وآخر شيء في هذا اللقاء الطيب: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحمد لله رب العالمين.